يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، التي يتولى شرح أحاديث يا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لعنا نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن راوي الحديث أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، مر ذكره مرارا وأنه لا يحتاج إلى تعريف رضي الله عنه. وأما ترجمة البخاري رحمه الله تعالى الحديث فقد ترجم عليه بجمل، قال: باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. والجملة الثالثة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم. والجملة الرابعة: وما يكره من التعمق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، جملة ثالثة. والرابعة: وما يكره من التعمق. الجملة الثالثة من كلام البخاري، نعم، في ترجمته، في الترجمة، قال: باب الوصال، أي ما حكمه. ومن قال ليس في الليل صيام، جملة ثانية. والجملة الثالثة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، يعني العلة والحكمة في النهي عن الوصال، ويتمسك بها من يقول أن الوصال جائز لأنهم إنما نهى عنه رأفة بهم وشفقة عليهم. ويأتي ما في هذا الكلام أيضا من أنه يستدل بها من يقول بمنعه، هذه الجملة الثالثة. والجملة الرابعة: وما يكره من التعمق. قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن الوصال، يعني نهى أصحابه عنه، أي عن الوصال، رحمة لهم وإبقاء عليهم. وهذه جملة من حديث وصله الإمام البخاري في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. اللهم صل عليه وسلم. وأما قوله: وإبقاء عليهم، فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح. وهو معارض لحديث أبي ذر المذكور سابقا، قال: لا صيام، فيما ذكره قبل، نعم، تقدم حديث أبي ذر في نعم، حديث أبي ذر ولا بالدرداش؟ لا، حديث أبي ذر تقدم لنا من حديث أبي ذر رفعه، قال: لا صيام بعد الليل. بس ما يكون معنى، يكون في الأصل يا شيخ. لا، ليس في الأصل، لا، هذا في الشرح. تقدم في الشرح، نعم، لا صيام بعد الليل، وهي الجملة الثانية من ترجمة البخاري، نعم، لأنه قال: ومن قال ليس في الليل صيام، قال في حديث أبي ذر: لا صيام بعد الليل. ما وجه المعارضة بين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح؟ يقول ابن حجر: إسناده صحيح، وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبل، في قوله لا صيام بعد الليل، وجه المعارضة؟ هذا الأول ينفي الصيام في الليل تماما. طيب، لا صيام نفي، نفي يراد به تحريم. إن قلنا أنه يراد به النهي فهو موافق للحديث هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجامه والمواصلة. إذا قلنا لا صيام، نعم، نفي يراد به النهي. طيب، وإذا قلنا أنه نفي لحقيقة الصيام في الليل، وأنه لا يوجد صيام أصلا من أجل أن ينهى عنه، فهو معارض لحد نهى عن الحجامة والمواصلة. لكن كونه عليه الصلاة والسلام مواصل بهم كما في الحديث يدل على أن لا يراد بها النفي، نفي حقيقة الوصال. أي نعم، وإنما يراد به النهي، فعلى هذا هو مطابق للنهي. على الأصل لا صيام بعد الليل، إذا أريد به النهي والنهي على أصله قلنا محرم. وحديث أبي سعيد لا تواصل صريح في النهي، نعم. وقوله في حديث عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني يكون النهي نهي تنزيه، النهي نهي تنزيه. وقد تقدم أن من الصحابة من حمله على التنزيه، ومن منهم من واصل، وكذلك من التابعين. وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبله، وقد قررنا وجه المعارضة وجه المخالفة الموافقة. وما يكره من التعمق، نعم، اللي هي الجملة الرابعة في الترجمة، هذا من كلام المصنف معطوف على قوله الوصال، أي باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق، والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. وعمق الوادي قعره، كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة الوصال، فقال صلى الله عليه وسلم لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا الحديث يدل على هذا الشطر من الترجمة، واضح ولا مو واضح؟ نعم. قوله في الحديث لا تواصلوا، لا، هذه ناهية، وفي معناها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة إياكم والوصال، يعني تحذير. فقول لا تواصلوا ونهى عن الوصال وإياكم والوصال، كل هذه من أدلة من يقول بتحريمه، نعم. واستدلالهم بأنه عليه الصلاة والسلام يواصل سيأتي ما يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أي آخر الليل قبيل الفجر، قبيل الفجر، من أجل أن يتناول طعام السحور. نعم، طعام السحور، وهو الفاصل بين صوم المسلمين وصوم أهل الكتاب، أكلة السحر. وحتى هذه، حتى أثرها فيما بعدها جارة، نعم، حتى هذه جارة. يقول ابن مالك رحمه الله هاك حروف الجر، وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن علا، فهي جارة. وتمام الحديث قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وفي حديث أنس في الباب، التمام في البخاري، هي في البخاري في الموضع نفسه. وفي حديث أنس في الباب لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، أو أني وأبيت أطعم وأسقى. وفي حديث عائشة إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. يقول ابن حجر: استدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن غيره ممنوع إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. استدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن غيره ممنوع إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. فوصال صيام يومين بدون فطر ممنوع على الخلاف الآتي: هل هو محرم أو مكروه؟ نعم، فلا حجة لمن أضرب عن الطعام مدة طويلة، إما للضغط على غيره على حد قوله كما يفعل الآن، أو من أجل الرياضة كما يفعله بعض المتصوفة، إنهم يصومون كما في السير وغيره في تراجم كثير منهم أنهم يصومون 40 يوما بدون أكل، ثم بعد ذلك يصلون إلى الحقيقة، يتراءى لهم ما لا يتراءى لغيرهم، الكشف. نعم، يسمونها الكشف، يكشف لهم عن أشياء وعن غيبات وعن أمور. وفي كلام الحافظ الذهبي يقول إن هذه هلوسة سببها الجوع. نعم، المجنون يتراءى له أشياء. نعم، فهذه هلوسة سببها الجوع. فإذا كان الوصال في هذه العبادة بين يومين ممنوع لا تواصل، فكيف بالمدة الطويلة؟ سواء كان مع التعبد، نعم، كما يفعله بعض المتصوفة، أو كان من أجل الضغط على الغير كما يفعله من يضرب عن الطعام في أيامنا هذا، فكل هذا ليس بشرعي، ليس بشرعي. ثم اختلف في المنع المذكور، يعني من الوصال، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهية، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه. وقد اختلف السلف في ذلك، فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير، روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما، ووافقه أخت أبي سعيد الخدري وجمع من التابعين. ومن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم. فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. هذا القول بالتفصيل، أنه إن كان يشق نعم فيمنع، وإن كان لا يشق فإنه ليس بممنوع. فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة، التحريم والكراهة. وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه، وصححه ابن العربي من المالكية، وهو مقتضى النهي. لا تواصل نهى عن الوصال، الأصل في النهي التحريم. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث الباب، لحديث الباب: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لماذا؟ لتنتفي بذلك مشابهة أهل الكتاب، لتنتفي بذلك مشابهة الكتاب. يبقى السنة في تعجيل الفطر، نعم، إذا لم يرغب عنها فالرخصة له إلى السحر. أما إذا رغب عن السنة ورأى أن عمله أفضل مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذا عرف أن السنة التعجيل وأراد أن لا يأكل ولا يشرب، لأن ذلك أعون عليه على حسب زعمه على الصلاة والقيام وما أشبه ذلك، فالرخصة له إلى السحر. قلنا: وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث الباب، وفيه: فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وبهذا تنتفي مشابهة أهل الكتاب. واستدل للتحريم بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم مخالفة لوضعه كيوم الفطر. يعني اللي يصوم بالليل والليل ليس محلا للصيام، كما أن يوم الفطر يوم العيد عيد الفطر ليس محلا للصيام، ففيه مخالفة للوضع الشرعي. وأوضح من ذلك صريح النهي الذي الأصل فيه أنه للتحريم، وأجابوا يعني من قال بالتحريم بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. يعني شبيه بهذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، إنما نهوا عن الزيادة رأفة به وشفقة عليه. فعرفت العلة لما عرف عبد الله بن عمرو أنه يطيق أكثر من ذلك، أنه يطيق أكثر من ذلك وفعل أكثر من ذلك، فكان يختم في أقل من سبع، لأنه عرف أن العلة الرأفة به. يعني كما يقول الوالد لولده: ارفق بنفسك. نعم. يعني بدلا من أن تقرأ في اليوم في هذه الكتب، يعني الولد طالب علم مثلا، فكان يقرأ في اليوم 10 ساعات مثلا، فيقول له أبوه: لا تقرأ إلا 5 ساعات في اليوم تكفيك. يلزم الامتثال ولا ما يلزم؟ نعم. الولد يعرف أن قول الأب له ليس من باب الأمر، نعم، إنما هم باب الرأفة والرحمة عليه. لكن لو قال له: لا تقرأ إلا 5 ساعات واصرف 5 ساعات الباقية في المحل مثلا في الدكان، نعم، عرف أن النهي ليس رأفة به ولا رحمة له، وإنما هو استغلال وقته الآخر، نعم، فحينئذ يلزمه أن يكف. عرفنا الفرق بين الأمرين. لكن من أهل العلم من يقول إن من مقاصد التحريم الرحمة بالأمة، فلا يكون مانعا من أصل التحريم. وأجابوا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا، يعني لم يكن مخالفة لنهيه، نعم، بل تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي. وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه يعني واصلوا بالفعل، يعني النظري، نعم، يختلف عن العمل، يعني التطبيق. قد يدعي الإنسان وقد يقول الإنسان وقد تمنيه نفسه وقد يتمنى شيئا أو يعزم على شيء نظري، لكنه إذا باشره عجز عنه، وهذا يحصل في النذور كثير، نعم النظر سهل، يعني الإنسان يتكلم بشيء وينذر أو يحلف على شيء لكنه لا يطيقه فيما بعد، فإذا باشروه، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه، والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك. قال ابن حجر: ومما يدل على أنه ليس بمحرم، ومما يدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي تقدم ذكره عن رجل من الصحابة، نعم عن رجل من الصحابة، وفيه نعم ولم ينهى عن المصاحبة، نعم لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة، عن الحجامة وعن المواصلة، وعن المواصلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن المواصلة، ولم يحرمهما، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، هذا دليل على أنه ليس بمحرم. قال ابن حجر: وما يدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي تقدم ذكره عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح كما قال ابن حجر. فإن الصحابي صرح فيه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال، وروى البزار والطبراني من حديث سمرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه. ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين: الأول في كتاب الصوم باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام لقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، كما تقدم ذكر الترجمة كاملة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وعلى هذا اختصر المختصر، المختصر اقتصر على هذا. وفي الصحيح يعني في هذا الموضع قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين، وسبق ذكر المناسبة. والموضع الثاني، والموضع الثاني في كتاب الصوم في باب الوصال إلى السحر، في باب الوصال إلى السحر قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، والمناسبة ظاهرة. باب الوصال إلى السحر، وذكر الحديث وفيه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ومطابقة يعني للترجمة. عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه زيادة: فإني أبيت يطعم ربي يسقين، أشرتم إليها قبل قليلها، زيادة عند أبي سعيد. نعم، نص الحديث في الصحيح. يعني كيف الآن وفي الأطراف جعلها 1967 وهو نفس طرف حديث أبي هريرة، هل معنى ذلك لا الحديث 67 حديث أبي سعيد في الموضع الآخر، في الموضع الآخر سنة رقم 1967 ونفس الحادثة لما قال رجل: إنك يا رسول الله تواصل في حديث أبي هريرة؟ هذا سيأتي حديث أبي، لكن رواية أبي سعيد هي نفس الحادثة يا شيخ، لأن الزيادة فيها واحدة. لا لا زيادة هذه أبيت عند ربي يبيت تذكرها من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة مروية من والكلام فيها طويل سيأتي ذكره في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جيد أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن لعلنا إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب وما يتعلق بالوصال بإذن الله في حديث أبي هريرة في الحلقة القادمة. وأنتم على خير أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.